أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مرحبا بكم مع هذا الدرس المتجدد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لوجهه الكريم خالصا في الفقه الشافعي من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الحج عند قوله فرع إذا عجز عن الرمي. الآن نتكلم عن عدم استطاع. إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر، هذه أمور منعته أن يرمي، امتنع أن يرمي بسبب هذه الأمور أو بسبب أحدها، له أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. يبقى لا بد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من أنابه. ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله، عذر لا يرجى زواله عن قريب قبل خروج وقت الرمي. فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن قريب أو عن مستنيب والوقت باقٍ، يقول هذه مسألة مهمة، إذا وجد الشرط شرط الرمي ثم زال العذر، زال عذر هذا الذي عليه رمي عن المستنيب والوقت باقٍ، أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم. إذن إذا وجد شرط الرمي عن نفع عن غيره، يعني صاحب الرمي نفسه عاجز لا يستطيع، أناب غيره، بدأ يتحرك هذا الذي يرمي عنه ثم زال عذري وهو ذهب ليرمي، خلاص يجزئ رميه، واضح؟ يجزئ الرمي الذي رماه إذا كان الوقت باقي. قال وأما عبد الشيخ الحلقة، الشيخ يعني القاضي أبا شجاع، الحلقة من الواجبات فهي طريقة في المذهب لكنها ليست المعتمدة. أنه يعد الحلق أو التقصير على أنه من الواجبات، والصواب أنه من الأركان، وقد تقدم أنه ركن. وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير، وعلى كل حال يعني على كلا الطريقتين، فلا بد من الإتيان به يعني هو واجب، يأثم من تركه. وأقله أقل الحلق ثلاث شعرات. وفي حديث جابر رضي الله عنه، الحديث طويل في صحيح مسلم يصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم هذا حديث وفي أمره، نعم الأفضل للرجال الحلق، بالنسبة للرجال الأفضل الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك في حجة الوداع رواه مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، وفي الثالثة أو في الرابعة قال وللمقصرين. نعم لو نذر الحلق، يعني قال لله علي أن أحلق، قال الغزالي لازمه بلا خلاف، يعني يجب عليه أن يفعله، قال الإمام يعني إمام الحرمين ونص عليه الإمام الشافعي، قال الإمام ونص عليه يعني الإمام الشافعي إمام الحرمين يقول ونص عليه يعني نص عليه الإمام الشافعي. هذا يعني مطلقا شيخ نزل أو في الحج، في الحج نذر أن يحلق فإنه يلزمه الحج بلا خلاف، هذا بالنسبة للحج، الحلق بالنسبة للحج. عليه أن أحلق صح نزل، عليه أن يهج أسكنز أو فقط عليه حلق في الحج، في الحج يعني هو نذر أن يحلق في الحج. قال الإمام ونص عليه فلا يلزم التقصير حينئذ مقام، أفلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق. في مسألة النذر لا يمكن أن ينيب التقصير مقام الحج، لا صار الحج واجب، صار الحلق واجبا، وللرافعي فيه إشكال. والله أعلم. ما معنى وللرافعي فيه إشكال؟ يعني أورد الرافعي في الشرح الكبير إشكالا حول هذه المسألة. طيب ما نوع هذا الإشكال؟ قال الإشكال يقول: إذا كان الشارع قد خيرني بين أمرين، الشارع الحكيم سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد خيرني بين الحلق والتقصير، خلاص أنا مخير الآن لي هذا ولي هذا، وجئت أنا وأوجبت علي أحد الطرفين، أوجبت على نفس الحلق، فهل لا يجوز لي التقصير الذي هو بتخيير الشارع أصلا؟ إشكال. يعني هل اختياري للوجوب، اختياري لوجوب الحد لوجوب الحلق علي على نفسي، يعني أصل لي الحلق ولي التقصير، صح؟ هكذا الشارع جاء، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قال في الثالثة: وللمقصرين. جميل. يبقى أنا لي أن أحلق ولي أن أقصر الاثنين. جئت أنا وقلت لله علي أن أحلق، صار الحلق بالنسبة لي واجبا. طب أني لا أحلق، لم أحلق، يقول لا يجزئ من التقصير؟ لا يجزئ، يجزئ ولكن تأثم لتركك الناذر مثلا. قال الإمام ونص عليه الشافعي: فلا يقوم التقصير مقام الحلق، لا يجزئ. هذا مقام الإشكال، محل الإشكال عند الرافع، وهو المعتبر. انزل الإيضاح. نعم، إيضاح للإمام النووي. الإمام النووي له كتاب في المناسك خاص يسمى الإيضاح، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة. جيد. قال هو المعتمد، هو لا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق، لكن هذا الإشكال عند الرافعي. الرافعي ما زال مستشكلا للمسألة، قال كيف يأتي الشارع بالتخيير ثم يختار العبد شيئا فيصير واجبا عليه؟ نعم، نحن نقر بأنه واجب. إذا جئت بالآخر الذي خيرني فيه الشارع، هذا محل إشكال. الكتاب للرافعي ماذا يكتب؟ الشرح الكبير، الرافعي في الشرح الكبير. هو ذكر هذه المسألة في الشرح الكبير. ذكر هذه المسألة في الشرح الكبير، إشكال في الشرح الكبير. عندك شرح كبير؟ يمكن تخرج لهذه المسألة جزء وصفحة المرة القادمة؟ يمكن؟ نعم. باب سنن الحج. قال: وسنن الحج سبع. الإفراد، قلنا أن الإفراد أفضل، متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا أنت تنوي في تلك السنة. أيوه. تحج ثم تحلل وثم تعمر في نفس تلك السنة. أحسنت، صح. يأتي بعمره، مش ينوي، يأتي بعمره في نفس تلك السنة. قال: وهو تقديم الحج على العمرة، هكذا قال الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، وطواف القدوم. هذه ثلاثة، أو هذان اثنان. قد تقدم، ويقول الشارح: قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع، وأن أفضلها الإفراد بشرطه. لابد أن تكتب بشرطه، وأن أفضلها الإفراد بشرطه، تكتب عليه بشرطه، لابد، لأن لو قلنا أفضلها الإفراد مطلقا خطأ. وأما التلبية فتستحب حال الإحرام. حال الإحرام يعني حال كون الرجل محرم، أو كون الشخص محرما، لا يستحب قبله ولا يستحب بعده، طالما أنه محرم يستحب له الإحرام. طيب ما الدليل؟ قال: لنقل الخلف عن السلف. نقل الخلف، من هم الخلف؟ الخلف من هم؟ اختلفوا فيه، اختلفوا في الخلف. قيل أن الخلف هم من بعد الصحابة، تابعون وتابع التابعين وغيرهم ومن بعدهم. وقيل أن الخلف هم ما بعد القرون الثلاثة المفضلة، نسميهم خلف لأنهم يخلفونهم. لنقل الخلف عن السلف، يعني نقل العلماء الذين نقلوا عن الصحابة التابعين وغيرهم. والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام، وتستحب قائما وقاعدا، تستحب التلبية قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، في أي حال، في أي حال. ويتأكد استحبابها، يعني يكون الاستحباب متأكدا سنة مؤكدة في كل صعود، يعني كلما صعد مصعدا وهبوط نزول، وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول، حدوث أمر تجدد، يبقى هي تستحب وتتأكد حينما أصعد وحينما أنزل وحينما يتغير الحال، حدوث أمر جديد من ركوب، كنت ماشي وبعدين ركبت، كنت راكب وبعدين نزلت، وهكذا من ركوب أو نزول، وعند اجتماع الرفاق الأصدقاء، كل هذا يستحب فيه متأكدا. وعند إقبال الليل تغير الحال والنهار، وفي مسجد الخيف، مسجد الخيف الذي يوجد في منى، والمسجد الحرام بمكة. قال ولا تستحب في طواف القدوم. يبقى إذا أنا أقول في كل حال تستحب التلبية، هناك استثناءات. يقول في طواف القدوم، أول طواف يقوم به الحاج، لا يستحب التلبية، لا تلبي، خلاص. يبقى لا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي بين الصفا والمروة على الجديد، على المذهب الجديد. لماذا؟ لأنه لهما أذكارا تخصهما، هناك أذكار تخص هذه الأعمال. ولا يلبي في طواف الإفاضة، يبقى حتى في طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن لا يلبي، والوداع بلا خلاف. يبقى إذن عدم استحبابها في طواف القدوم والسعي هذا على الجديد، هناك خلاف في القديم، القديم يقول يستحب، أما عدم التلبية في طواف الإفاضة والوداع هذا بلا خلاف، لا في القديم ولا في الجديد. طيب لماذا؟ قال لخروج وقت التلبية، التلبية لها وقت، بداية ونهاية، تبتدئ ببداية الإحرام. يبقى لما أقول أول وقت التلبية تقول من أول ما يحرم، أول ما يحرم يأمر الدخول في النسك، يبدأ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم. متى يخرج؟ قاله لخروج وقت التلبية، لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة. يبقى أول رمي اللي هو في يوم العيد اللي هو يوم العاشر، سيذهب يرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الصغرى، يعني جمعة أن الكبرى وسط الصغرى. أنا الآن في يوم العيد أرمي جمرة واحدة بس اللي هي جمرة العقبة الصغرى. فحينما يرمي جمرة العقبة الصغرى في عند أول حصاد، هو الآن يقول لبيك اللهم لبيك، قال بسم الله الله أكبر ورمى، خلاص انقطعت التلبية. يبقى تنقطع التلبية عند رمي أول حصاد من رمي يوم العاشر اللي هو يرمي جمرة العقبة، زي كنا الآن خلاص يوم العاشر، اليوم العاشر بعد نزول من منى، صح؟ بعد نزول هو في منى، منى هو الآن في منى، بعد المجيء من مزدلفة. لما جاء من مزدلفة هو كان في عرفة، بات في مزدلفة، ثم في الصباح بدأ يتحرك إلى منى. هو الآن سيتحرك إلى منى يرمي الجمرة، فيقطعه مع أول حصات. قال ويستحب للرجل رفع الصوت بها، يعني بالتلبية، دون المرأة، بل تقتصر على إسماع نفسها، تسمع نفسها فقط، هكذا صوت خافت، فإن رفعت كره، يكره رفع الصوت. وقيل يحرم، قيل تضعيف. ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبها دون صوته بالتلبية، يعني أقل، يخفض صوته، سيرفع صوته بالتلبية عقيب بالتلبية، صح؟ عقيب يعني بعد، أنا هذا تلبية، نعم تلبية. ويستحب من مستحبات التلبية كذلك أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك. لبيك لفظ مثنى، عند سيبويه يرى أنها لفظ مثنى، يعني تلبية بعد تلبية، دواما في تلبية ألبي تلبية بعد تلبية وهكذا الاستمرار تدل على التكثير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. ومعنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. قال والهمزة من أن، يقول إن الحمد، الهمزة من أن الحمد يجوز فتحها وكسرها، يجوز اثنين وهو أفصح، الكسر أفصح، إن الحمد أفصح، لكن الفتح جائز فصيح أيضا لكنه ليس أفصح. يبقى يجوز أن أقول إن الحمد ويجوز أن أقول أن الحمد، هذا وهذا، لكن الأفصح بالكسر. ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأله، يعني يسأل الله رضوانه والجنة، وأن يستعيذه من النار، ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبية. ويكره السلام عليه، لكن لو سلم عليه رد، نص عليه الشافعي. لماذا؟ للوجوب، لمقام الوجوب. يعني الآن أنا ما يستحب لي أن أسلم وأنا ألبي، لكن إن سلم علي وجوبا إن كان منفردا طبعا، أما إذا كان في جماعة فتكون فرض كفاية، والله أعلم. يبقى هذا فيما يتعلق بالتلبية. هناك أحكام أخرى متعلقة بالتلبية وهي الزيادة عليها، كما زاد ابن عمر وغير ذلك، قال الآن اكتفي بها. وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أهمها طواف الإفاضة، وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه من غيره. يعني إذا حج ولم يطف طواف الإفاضة حجه باطل، حتى خلاص باطل، ولا أي دم ولا أي شيء، ولا أي شيء، خلاص ترك ركنا. يعني في سنة قادم، في سنة قادم يحج، يعني الأول من الأول، من أول الحج يبدأ، من أول الحج. يبقى هذا الحج باطل ويلزمه البقاء فيه، لأن الحج يختلف عن بقية العمل، ولا يصح الحج بدونه. الثاني طواف الوداع، وهو واجب، هذا هو المعتمد في المذهب، أن طواف الوداع واجب، واجب بمعنى أنه يقوم مقامه الدم، وقيل سنة، وهو الذي اقتصر عليه الشيخ أبو شجاع، قيل تضعيف، والصواب المعتمد أنه واجب كما قرره النووي رحمه الله. أشيخ إذا قيل ركن خلاص، إذا أبطل ركن يحج من يستأنف من الحج، أما قيل واجب يقوم مقامه دم خلاص، هو الفرق بينهما هذا. وطواف القدوم، هذا الطواف الثالث، قال الطوافات ثلاث، طواف القدوم وهو سنة، ويسمى أيضا طواف الورود. الورود يعني المجيء، نقول وردت الورد على الماء يعني جاء إليه. وطواف التحية لأنه تحية البقعة، تحية المكان. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة، طاف حين قدم مكة يعني حين أتى مكة فاتحا، فلو دخل ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة فريضة صلىها معهم أولا، صلى معهم الفريضة أولا، وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قطعه، قطع الطواف وصلى، وكذا لو خاف فوت فريضة، يعني هو يطوف ويخاف أن تضيع عليه هذه الفريضة، أو سنة مؤكدة، والطواف تحية البيت لا تحية المسجد. شو انتبه لهذا المعنى، الطواف تحية البيت لا تحية المسجد. ما الفرق؟ الفرق أن هذا المكان قد جمع أمر، جمع شيئين، هو فيه المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، هذا المسجد الحرام، وعندنا البيت الكعبة، الطواف هذا تحية ماذا؟ تحية البيت وليس تحية المسجد. فلما يأتي إنسان يستشكي يقول تحية المسجد ركعتين، نقول لا مانع من هذا، لكن تحية البيت ليست ركعتين. واضح؟ بإذن الطواف ليس هو تحية المسجد، إنما هو تحية البيت. واعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة الجميلة التي فاض جمالها، خلاص كل من يراها يعلم ذلك، ليس من اختلف فيها، أو الشريفة التي لها مكانة حظوة، ابنة أمير، زوجة أمير، وهكذا بين الناس، الناس تتطلع إليها، تريد أن تنظر إليها، التي لا تبرز للرجال، تبرز يعني تظهر، تبرز يعني تظهر. هذه المرأة أين تطوف؟ قال طوافها يؤخر زمنا، يؤخر زمنا، قال تؤخر الطواف إلى الليل لأنه أكثر سترة، خلاص تؤخر الطواف إلى الليل. ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة، لأنه هو معتمر. طيب كيف يكون معتمرا في أشهر الحج؟ نقول أنه متمتع في هذه الصورة، هو متمتع، جاء أولا بعمل عمرة ثم تحلل منها ثم قام بإدخال الحج أو بالإحرام للحج من مكة. يبقى هذا الذي اعتمر أولا نقول هذه العمرة تجزئ عن طواف القدوم. قال ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. الشيخ تجزي عن طواف القدوم، نعم، وما طواف يكون يقع هذا طواف العمرة؟ كعمرة، أليس القدوم؟ لا، هذا طواف العمرة، عمرة كاملة، أعمال للعمرة. ألا يجوز الطواف كل طواف على ثلاثة، قدوم وإفاضة ووداع؟ لا، قدوم وإفاضة ووداع هذا بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة عندي طواف واحد فقط لا غير، وهو طواف العمرة. من السنن كذلك المبيت بمزدلفة وركعة الطواف. المبيت بمزدلفة التي تسمى جمع، وهي منطقة واقعة بين منى وعرفات، منطقة في الوسط تسمى مزدلفة. ويكون منى، ابدأ بمنى الأول، منى عرفة. إذا أردت أن تقول المناسك كلها فيمكن أن نحصرها في أربع أماكن. يمكن أن نحصر في أربع أماكن، نقول عندي المناسك، كل المناسك ستكون في هذه الأماكن. هذا المكان الأول، وهذا مكة. مكة يترس كعبة سحشة، المسجد الحرام. نعم، المسجد الحرام. ومعه السعي، هذا أدب أول، هذا أول مكان. يلي هنا نقول هذه منى، وهذا كأنه مشير إلى الرمي. بعدها هنا مكان متسع يسمى مزدلفة، هنا مكان كبير يسمى عرفات. هذه هي المناسك، المناسك في هذه الأماكن فقط. الشيخ الترتيب هكذا يأتي أو هكذا مختلف يعني؟ الترتيب هكذا. على أسعد الترتيب البقع، البقع هكذا، خلف مع خلف، خلف مع خلف. هذا بحسب طريق المشاة الذي وجدوه الآن، لأن هناك طريق المشاة هي بالفعل كما أنت تقول هي معرجة، يعني ليست مستقيمة، لا، لكن هم الآن جعلوا طرقا يسير فيها المشاة، فالماشي يمكن من مكة، هناك طريق للمشاة أنفاق يمشي فيها إلى منى، منى نعم، يصل فيها إلى منى، وهناك طريق يمشي من منى إلى مزدلفة، طريق مشاة يسير إليه، وهي بعدها مزدلفة بعد منى، فعلى نفس الطريق، لكنها أكبر من منى، منى صغيرة، مزدلفة كبيرة. وهناك طريق بعد مزدلفة طريق تسير فيه إلى عرفة. هذه هي المناسك. يا شيخ هل هذه كله يقع في آخر أيام ذو الحجة صح؟ آخر ماذا تجد آخر أيام ذو الحجة؟ يعني اليوم العاشر اليوم العيد غدا العيد ونحن نمشي اليوم بهذه ثلاث ساعي. لا كل يوم له أعمال فعندنا أعمال يوم الثامن يوم الثامن نحن في مكة صح؟ يوم الثامن كنا في مكة طفنا طواف القدوم مثلا. نعم خلاص. ثم بعد ذلك انتقلت إلى ميناء. يوم الثامن أنا ذهبت إلى ميناء. يوم الثامن أي يوم الثامن ميناء أصلي فيها الظهر والعصر في وقته لكن قصر. أيوة أقصر الصلاة لكن في وقته. أصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء. وأبيت بميناء أبيت هنا الثامن والتاسع تكون هناك يعني. الثامن أبيت هنا التاسع أنتقل من هنا إلى هنا المزدلفة العرفة. نعم في صباح يوم التاسع سأنتقل من منى إلى عرفة. سأمر على المزدلف لكن لن أبقى فيه. سأمر إن كنت ماشيا فسأمر على المزدلفة وسأذهب إلى عرفة في اليوم التاسع. يأتي التاسع أبقى في مزدلف أبقى في عرفات أصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا. أيوة. خلاص. وأبقى فيها إلى غروب الشمس إلى أن تغرب الشمس. تتقدم معنا أن هذا الجمع بين الليل والنهار ليس بواجب عند الشافعية إنما هو مستحب. نعم نعم قد قلنا. ثم أنتقل من هنا الآن أنا سأنتقل في المغرب يوم التاسع بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب. بعد نعم مع المغرب. مع يوم المغرب يوم التاسع سأنتقل إلى هنا. إلى مزدلفة. بعد مغرب أو بعد مغرب اليوم التاسع. يعني الآن النحر يكون في مزدلفة يا شيخ؟ لا يفضل اصبر علي. اصبر علي الآن. امشي معي بالترتيب. اليوم الثامن هنا اليوم الثامن أو اليوم الثامن. الثامن نعم. سينتقل هنا سيبقى فيه اليوم الثامن سينتقل هنا بعد الفجر. بعد الفجر اللي هو اليوم التاسع. بعد الفجر. أيوة. ينتقل إلى عرفات. بعد الفجر اليوم التاسع. التاسع نعم. يبقى هنا في التاسع مغرب إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس ينتقل إلى مزدلفة. الآن أنا بقيت هنا. إلى متى أبقى في مزدلفة؟ ويتكلم هنا عن المبيت بمزدلفة. أبيت فيها أول ما أنزل مزدلفة أو ما أنزل إليها أجمع أصلي المغرب لأني لم أصليه هنا. أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. أجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير وأقصر العشاء ركعتين وأنام. هذا اليوم التاسع هذه ليلة العاشر أنام فيه. إلى متى؟ إلى الصباح اللي هو اليوم العاشر يوم النحر. في اليوم العاشر أصبح فأقف بمزدلفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام ثم أنتقل من هنا إلى هنا إلى ميناء. إلى ميناء. هذا في صباح اليوم العاشر أنتقل. ماذا تفعل؟ أقول سأفعل هنا هذا اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. لاحظ في اليوم الثامن ما كان إلا عندي إلا عمل واحد. أنا بقيت في ميناء فقط ما أفعل شيئا مجرد البقاء في ميناء. في اليوم التاسع ما أفعل شيئا أبقى في عرفات أدعو الله وأذكر الله وأبتهل إليه بالدعاء. في اليوم العاشر اليوم بعد المغرب وذاك يوم زهمة بت فيها صليت المغرب والعشاء وجمعت الجمار ونمت. في اليوم العاشر ستبدأ أعمال بقى كثيرة في هذا اليوم. أليس هو حاجة عشر يا شيخ؟ نعم. أليس هو يوم التاسع نحن من العرفات إلى مزدلفة بعد صلاة الفجر. أيوة. نزل إلى ميناء. إلى ميناء. يوم العاشر نحن في ميناء. الآن في ميناء في اليوم العاشر. نعم وصلت. ماذا تفعل؟ سأفعل أعمالا أربع أكثر الأعمال في هذا اليوم. قال ترمي الجمرة. أي جمرة سترميها؟ قال سترمي جمرة العقبة الصغرى. صغرى. بسبع حصيات. نعم. اثنين إن كان عليك ذبح كنت متمتع كنت قارن ذبح واجب تذبح ثم تذهب تطوف طواف الإفاضة إفادة جميل ثم قبل ذلك قبل طواف الإفاضة تحلق أو تقص تحلق ثم بعد ذلك تذهب تطوف أيوة يبقى عندك كم عمل أربعة يعني في هذا اليوم يقد فقد جمرة العقبة الصغرى بس صورة بس ثم يوم الثاني ثم انتظر اليوم العاشر أنا سأفعل هذه الأعمال أربعة عندي رميت الجمر واحد ثم ذهبت ذبحت إن كان علي ذبح ثم حلقت أو قصرت ثم ذهبت لأطوف هذا الطواف يسمى طواف إيش؟ إفادة إفادة طواف إفادة هذا في اليوم العاشر كل هذا في اليوم العاشر يوم خاص خلاص أنا خلصت هذه الأعمال ماذا أفعل؟ أعود إلى ميناء أنام فيه نفس اليوم نفس اليوم خلاص أعود إلى ميناء أبيت فيها أنام وأذكر الله عز وجل وأكثر من ذكره والدعاء إليه طيب اليوم الذي يليه اللي هو اليوم الحادي عشر أين أنت؟ في ميناء لا تخرج من ميناء تبقى فيها ماذا أفعل في اليوم الحادي عشر؟ قال عليك عمل واحد بس أن تذهب رمي الجمار الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى أيوة. عند الزوال يعني عند زوال الشمس يبدأ وقت الرمي في وقت الزوال سأرمي جمار طب بعد ما رميت في اليوم الحادي عشر تبقى في ميناء تعود إلى ميناء تبقى فيها وتبيت فيها في اليوم الثاني عشر هذا يوم أول أيام التشريق هذا أول أيام التشريق وهذا الثاني يوم التشريق ثاني ما شاء الله أيام التشريق في اليوم الثاني عشر سأفعل هذا سأرمي جمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى رميت الجمرة ابق في ميناء نسألك سؤالا هل تريد أن تتعجل تخرج من ميناء ولا تريد أن تبقى تتأجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أنت الآن بالخيار تريد أن تبقى في ميناء ابق تريد أن تمشي امشي لكن بشرط إذا أردت أن تمشي تخرج من ميناء لابد أن تخرج قبل غروب الشمس قبل أن يغرب عليك الشمس فإذا غربت بقيت وجوبا خلاص يبقى الآن بعد اليوم الثاني عشر أنا رميت الجمرات أسأل نفسي هل أريد أن أبقى؟ طبعا كل إنسان بيكون برفض نفسه قبلها طبعا هل سأبقى؟ هل سأرحل؟ فإن رحل يرحل قبل غروب الشمس يخرج منها قبل غروب الشمس وإذا خرج منها قبل غروب الشمس انتهت المنازل خلاص خلصت المنازل الشيخ الآن عندنا في يوم هو في ميناء هو يرمي جمرة العقبة الكبرى فقط يوم العاشر يوم العاشر نعم ولا وسطى ولا صغرى نعم ثم يوم الحادي عشر ثلاثة ويعني يكون يوم له مرة واحدة فقط للكبرى أما باقي لا يرمي في شيء صغرى ووسطى يوم العاشر يوم العاشر يوم الصغرى فقط صورة فقط صورة فقط هو يوم جمرة العقبة الآن له أن يوكل في الحادي عشر والثاني عشر ساحة رجلا يرمي عنه لا يجوز التوكيل إلا لعذر نعم عذر عنده يمكن يجوز إذا كان هناك عذر مانع له من الرمي يوكل لا يمنع من ذلك ولكن الوكيل كما قلنا لا يمكن أن يرمي عن الموكل إلا إذا رمى الموكل إذا رمى الموكل عن نفسه يعني أرمي النائب عن نفسه أولا ثم أرمي عنه له أن يذهب يطوف طواف الإفادة ثم يوكل له ذلك يعني بعد طواف الإفادة قبل لا يجوز لا يجوز قبل لا يجوز الترتيب هذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فما سئل قال افعل ولا حرج فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فإذا الترتيب هذا ليس شرطا هذا مستحق هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من فعل خلافه لا مانع أشياء. هو عند إذا يريد أن عجل يذهب يعني يذهب في يوم العاشر بعد رمي العاشر الثاني عشر قبل غروب الشمس نعم يخرج من منه يخرج من حدود منى. فإذا لم يخرج يبيت الليل بعد طلوع الشمس يمشي. لا يبيت الليل يبيت الليل في الثالث عشر ويرمي اليوم الثالث عشر وجوبا. يرمي ثلاثة أيضا ثالث طبعا الصغرى الكبرى والوسطى والصغرى. فإذا دخل المغرب وجب عليه أمران، وجب عليه المبيت ووجب عليه الرمي خلاص. الرب لا يقع إلا بعد طلوع الشمس. بعد زوال الشمس. أي زوال الشمس. رمي هذه الجمار هي أيام التشريق. أما رمي اليوم العاشر يبدأ من الفجر. خلاص يبدأ من الفجر. أما هذا يرمي بعد زوال الشمس. لذلك قال هنا والمبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة مختلف فيه، مختلف. فقيل إنه ركن، إنه ركن، هذا أشد المذاهب. يقول المبيت بمزدلفة لا لا يبت الحج أحسن يستأذن يعيد الحج. وبه قال ابن بنت الشافعي. من هو ابن بنت الشافعي؟ ابن بنت الشافعي هو أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد، سبطه سبط الإمام الشافعي وابن عمه، كنيته أبو محمد. خلاص أنا أقرأ لك جزء من الهامش. نعم. يرى أن المبيت بمزدلفة ركن. خلاص هذا ابن بنت الشافعي. وممن قال بأنه ركن أيضا ابن خزيمة، هذا إمام الأئمة، هذا لقبه يلقب بهذا، صاحب كتاب التوحيد. تعرف كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب رائع جدا في إثبات صفات الله تعالى والرد على الجهمية. ما كان أشعريا بالعكس، الأشعرية يكرهونه. وابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر مال إلى هذا القول، مال إليه يعني رجحه. وقواه السبكي تقي الدين، هذا الإمام الكبير من تلامذة النووي. وقواه السبكي والأسنائي، الأسنائي كذلك قواه. يبقى هذا القول قوي، ليس ضعيفا. يبقى إذن قال به ابن بنت الشافعي وابن خزيمة، مال إليه ابن المنذر، قواه السبكي تقي الدين والإسنوي. وقيل إنه سنة، تضعيف أيضا. وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج. ما معنى قضية كلام؟ يعني هذا ما يمكن أن يفهم، يمكن فهمه، لازم القول يمكن أن يكون قريب من لازم القول. وهو الذي قاله الشيخ أبو شجاع. يبقى أبو شجاع قال أن المبيت بمزدلفة سنة. وقيل واجب، قيل إنه واجب، وهذا القول هو المعتمد. وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة. يبقى هذا من تصحيح النووي. وصححه أيضا النووي في شرح المهذب وشرح المهذب. فعلى هذا، يعني على هذا القول الذي هو واجب، ولاحظ هنا أن الشارح رحمه الله قال في هذه الأقوال الثلاثة قيل قيل قيل. طب ما هو الراجح؟ لم يبين لنا، لكن الراجح المعتمد في المذهب أنه واجب، أن المبيت بمزدلفة واجب. حتى ابن حجر في تحفة أنه معتمد. نعم. فعلى هذا لو لم يبت، يعني على هذا المعتمد، لو لم يبت بها لزمه دم، لأنه ترك واجبا. لو لم يبت بمزدلفة لزمه دم. وبما يحصل المبيت، يعني بماذا نقول أنه بات أو لم يبت؟ فيه طرق، هناك طرق في نقل المذهب. الراجح عند الرافعي بمعظم الليل، أكثر الليل، كما لو حلف لا يبيتن. رجل قال هكذا، لا أبيتن هذا اليوم في المسجد. إذن لابد أن يقضي أكثر الليل في المسجد. فإنه لا يبرأ إلا بذلك معظم الليل. والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني من الليل. والله أعلم، ليس عندي من الليل لأن هذا من الشرح. شيخ يحصل بلحظة من النصف الثاني يعني كأنه يقسم الليل قسمين، القسم الأول هو من المغرب من غروب الشمس، والقسم الثاني من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. قال من أول منتصف الليل إلى طلوع، لو أنه بقي فيه لحظة قلنا أنه بات، نقول أنه بات، وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد كلام النووي رحمه الله. واختلف في ركعتي الطواف، الآن يتكلم عن سنة أخرى، يعني طواف الفرض. الآن هو طاف طواف الفرض، طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، هناك ركعتين يصليهما بعد الطواف، هاتان الركعتين هما ركعتي الطواف، قيل بوجوبهما، قيل أنهما واجب، والصحيح عدم وجوبها أو عدم وجوبهما، لقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ الإمام ابن ثعلبة، هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تطوع، والله أعلم. وهذا الحديث، هذا الحديث هو عمدة الشافعية في كل الصلاة، لا يوجد عند الشافعية أي صلاة واجبة إلا الصلاة الخمس بس، عمدتهم هذا الحديث. إيش ركعة التواكع إلا أن تطوف وتصلي بعدين، ويقصد هذا؟ لا، يقصد أنك بعد الطواف تأتي بركعتين. واضح؟ انتقل بعد ذلك إلى سنة أخرى، يعني من يصلي ينوي يعني ركعتين طواف صح؟ ينوي هكذا. نزلت عملت عمر قبل ذلك؟ ما زلت أصلا ولا عمر ولا حاجة. إن شاء الله تذهب قريبا، إن شاء الله، إن شاء الله تذهب قريبا إن شاء الله، يسر الله لنا ولك العمر والحج. والمبيت بمنى، من السنن كذلك المبيت بمنى، هكذا يقول الشيخ. وطواف الوداع، قال الشارح اختلف في مبيت ليالي منى، لاحظ قال إيش؟ ليالي جمع ليلة، لماذا؟ لأنها عدة ليالي، صح؟ عندنا رقم واحد الليلة الأولى هي ليلة الثامن، يبيت بها اليوم التاسع، صح؟ الثاني ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر إن هو تأخر، هذه كلها ليالي. قال المبيت بليالي منى، فقيل بوجوبه، قيل أن هذا المبيت واجب، لكن الذي ينبغي أن تنتبه إليه هنا، هذا الوجوب متعلق بهذه الأيام اللي هي أيام التشريق، لا لأيام التشريق، لكن المبيت الأول هذا سنة، المبيت الأول هذا سنة اللي هو المبيت ليلة التاسع، هذا سنة، يمكن الإنسان أن يذهب إلى عرفة مباشرة لا يذهب إلى منى. أما مبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر هذا هو المبيت المختلف فيه. واضح؟ اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه، قيل أيضا هذه صيغة التمريض، وصححه النووي في زيادة الروضة، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم. وقيل إنه مستحب سنة، وهو الذي ذكره الشيخ يقصد أبا شجاع، وصححه الرافعي يعني في الشرح الكبير، وبه قطع بعضهم، قطع يعني لم يذكر خلافا في المسألة، قطع جزم به، قال المبيت مزدلفة ما في خلاف هو سنة، هذا معنى قطع يعني جزم. وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يوم يوم التاسع ينزل إلى إلى يوم العاشر إلى من؟ لا أول ما تكلم هنا عن من؟ مبيت بمنى ليلة العرفة. اللي هي ليلة خمسة، وكان في الثامن كان في منى يبيت بها ثم يذهب في اليوم التاسع إلى عرفة. هذا المبيت الذي باته هنا في منى هذا سنة باتفاق. خلاص؟ والله زين، لماذا قال ليلة العرفة؟ لماذا قال؟ لأنه عرف ليلة يوم التاسع، هو يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. جميل، هذا اليوم اليوم التاسع. بس وأين كان؟ في ميناء. بس يبقى بات بيها. ثم بيت بميناء ليلة عرفة. قال تابع. اليوم تابع لليلة. طيب. ثم طب ما هو المعتمد؟ المعتمد أنه واجب. المعتمد أن المبيت بميناء واجب. هذا هو المعتمد في المذهب. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف أيضا كما تقدم معنا في المبيت بمزدلفة. الراجح معظم الليل. الراجح أن يكون معظم الليل في ميناء. يبقى أنا عندي مبيت بمزدلفة قال الراجح فيه أن يبقى لحظة في النصف الثاني من الليل. مبيت بميناء أن يبقى فيها أكثر الليل. أكثر الليل الليل. فعلى ما صححه النووي وهو الوجوب. على ما صححه النووي يعني الوجوب يعني أن هذا المبيت واجب. لو الوجوب لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح. يبقى الليالي كلها. لاحظ انتبه. يبقى عندي ثلاثة أيام ثلاثة ليالي. ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. لو ترك المبيت في هذه الثلاثة فقد ترك واجب يلزمه دم هذه الثلاثة معا. وقيل يجب لكل ليلة دم. يبقى إذا لو ترك ليلة واحدة ترك المبيت بليلة الحادي عشر فقط ثم بات في ليلة الثاني عشر وبات في ليلة الثالث عشر تقول عليه دم. لكن هذا قيل ضعيف. لكن المعتمد أنه إذا لم يبت بها الثلاثة ليالي أو الليلتين واضح. وقيل يجب لكل ليلة دم وإن تركه ليلة فأقوال. طب تركه ليلة يعني بات في ليلة الحادي عشر ثم ترك المبيت في ليلة الثاني عشر ثم بات في ليلة الثالث عشر ترك الثاني عشر. هذا عندنا أقوال. أقواها وهو أرجحها وهو المعتمد يجبر بمد مد طعام يتصدق بمد طعام. وقيل بدرهم وقيل بثلث دم. يبقى عندنا أقوال. أقواها أنه يتصدق بمد بثلث دم كاملة. ثلث دم يعني شاه ثلث شاه. إذا ذكر لفظ الدم فمعناه شاه على الأصل. واضح؟ يبقى إذا الآن هو إذا ترك ليلتين ما الحكم؟ ليلتين؟ دمين. لا دمين هذا على قول الضعيف. المعتمد إذا ترك بلا عذر أقل المعتمد أنه واجب صح؟ جاء واجب المبيت الثلاثة أيام له دم واحد. تمام ودم واحد. نعم. طب هو ترك مبيت ليلتين وبات ليلة واحدة دم واحد على الراجح. لا يلزمه مدي طعام عن كل ليلة مد. يعني لا دم يعني طبعا. لا دم مد يتصدق بمد طعام. قال ثم هذا الكلام كله في حق غير المعذورين الذي عنده عذر. هذا كله ليس عنده عذر. نقول له بت في مزدلفة قال أنا لا أبيت. بت في منى قال لا أبيت وليس عنده عذر. أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر مثل من قال كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه. شوف هذه المسألة. الآن هو وصل إلى عرفة ليلة النحر. شو كان هنا ليلة النحر؟ ليلة النحر كان فين؟ كان هنا. ليلة العاشر. الآن هو وصل ليلة النحر إلى هنا. كيف؟ جاء في يوم التاسع عنا له أن يحج. أنت تحج مثلا في مكة كنت لا تعزم أن تحج هذا العام ثم ظهر لك أن تحج. ذهبت إلى عرفة بعد غروب الشمس الساعة 12 بالليل. هذه ليلة العاشر صح؟ طيب ليلة العاشر الأصل أن تكون هنا مزدلفة. طب أنا الآن هنا في عرفة، فإن انشغلت بالوقوف بعرفة في ليلة العاشر سقط عنك المبيت بمزدلفة، خلاص ما عليك المبيت بمزدلفة، حتى ولو كان المبيت بمزدلفة واجب، خلاص ما عليك المبيت بمزدلفة، لأنك وصلت إلى عرفة ليلة العاشر. بعد قبل قبيل طلوع الشمس بعد، أليس عليه أن يذهب إلى من العرفات إلى مزدلفة؟ صح جميل، لكن أنا ما ذهبت، فأنا ما ذهبت في الصباح إلى عرفات أصلا. لا ما ذهبت إلى مزدلفة أصلا تقصد يعني. ما ذهبت إلى مزدلفة ولا إلى عرفات، ما ذهبت أصلا، أنا كنت نائم في بيتي ثم جاء لي قلت والله أريد أن أحج هذا العام. الساعة كم؟ الساعة 12 بالليل، 12 بالليل ليلة كم؟ ليلة العاشر. ليلة عاشر. خلاص يا شيخ، الناس وقفوا بعرفات من الصباح، في الصباح بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، كان يوم التاسع هذا. الآن ذهبوا المغرب وصليتوا العشاء، والساعة 12 بالليل اللي هي ليلة العاشر، غدا يوم العيد، ليس التاسع الآن، هذه ليلة العاشر. ليلة العاشر، ولما يذهب إلى عرفات، يذهب إلى عرفات. نعم يقصد بعرفات لأن عرفة ركن. نعم يذهب إلى عرفات. أيوة خلاص يعني إذا الآن خلاص سقط عنه بقى مبيت مزدلفة، فإذا ذهب إلى عرفات ليلة العاشر وانشغل بالوقوف الذي هو سقط عنه المبيت بمزدلفة. خلاص يعني ولا أي شيء عن مزدلفة، ولا أي شيء، خلاص ما يشوف مزدلفة دي، خلاص الآن سيبيت بعرفات، سيبقى فيها ثم يأتي بالصباح يذهب إلى مبيت. طارق هذه مزدلفة، مزدلفة هذه سقطت ولا شيء عليه، ولا شيء عليه في هذه الحالة. لذلك قال كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر، ليلة النحر يعني ليلة العاشر، واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه، يعني لا يجب عليه شيء، هو لم يترك واجبا الآن. وكذا لو أفاض من عرفة، أفاض يعني خرج، الإفاضة يعني الخروج، أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية، خلاص مسألة الأولى فإنها تعال هذه المسألة. يقول أفاض من عرفة إلى مكة، يعني إيه؟ الآن نحن بقينا هنا، أنا كنت هنا أنا وأنت إن شاء الله، يكتب الله سبحانه لنا ولك الحج في هذا المكان، بقينا فيه من زوال الشمس وقت الظهر إلى متى؟ إلى الغروب. إلى عرفة. نعم صح، إلى غروب الشمس. لا لنا إلى طلوع الشمس. لا إلى غروب الشمس، أي طلوع الشمس؟ أنت تبقى في عرفات. نعم عرفات. عرفات، أنا أبقى في عرفات من زوال الشمس، زوال إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. نعم وصلت. طيب الآن أنا يا شيخ والله قلت والله الحرم سيكون مزدحم ولن أستطيع الطواف، سأنتقل من هنا، سأنتقل من هنا إلى هنا، أريد أن أطوف إفاضة، الإفاضة، أريد أن أطوف طواف الإفاضة. شوف انتقلت كل ده، انتقلت كل هذا ما لا شأن به، انتقلت من هنا إلى هنا. قال فإذا أفاض من عرفة ليذهب ليطوف طواف الإفاضة لمكة، هيطوف طواف الإفاضة الآن، سقط عنه النبي بن مزدلفة، خلاص ليس عليه ذلك. يبقى أنا عندي حاجتين سقط عني هم، الحالة الأولى لأن ذكرناها وصل عرفات ليلة العاشر، الحالة الثانية أنه بقي في عرفات عادة. نعم. وبعد بعد غروب الشمس انتقل من عرفات إلى مكة، طواف الإفاضة يعني. طواف الإفاضة. ثم ماذا فعل؟ بعد نصف الليل طاف طواف الإفاضة بعد نصف الليل، وما استطاع أن يعود إلى مزدلفة، خلاص الوقت انتهى بعد منتصف الليل. يرجع إلى منى. يرجع إلى منى، يرمي جمرة العقبة. فإذا سقط عنه المبيت بمزدلفة. أشهر. يعني نحن نرى الآن المنى من السنة صح؟ صح. في أي مرة من السنة هنا في هذه الليلة؟ ولو نحن تركنا مزدلفة ما ذهبنا إليه عمدا مثلا؟ ما ذهبت إليه عمدا لا عليك دم، لأن المبيت بمزدلفة واجب. ولكن حينما هو يذهب لعذر صح، هو يمر به عذر، هذا هو العذر. هو الآن من عرفات بعد طلوع الشمس يذهب إلى المكة، ليس بعد غروب الشمس، غروب الشمس نعم، غروب الشمس إلى مكة لإضافة الإفاضة، نعم، لأن يرى يكون في زحم وزحام. أي عذر هذا؟ الزحام هذا عذر، الزحام ونور الزحام أنه مثقل من أجل أداء المناسك، هذا عذر له. فقال وكذا لو أضاف أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت. هو طاف بعد نصف الليل وفاته المبيت بمزدلفة، خلاص سقط. قال القفال، قفال الشاش الفقيه، لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف، لأنه مشغل بالطواف لا شيء، الآن ليس عليه دم. من المعذورين كذلك، يبقى هذه صور للمعذورين، ذكر لنا صورتين، هذه الصورة الثالثة. قال من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، يعني هو قال أنا لو بذات وبت في مزدلفة أخاف أن يضيع المال، أخاف، عندي خشية عليه، أخاف من قطاع طريق، أخاف. أو من له مريض يحتاج إلى تعاهده، يحتاج إلى رعايته، التعاهد يعني الرعاية والنظر إليه والجلوس معه وتطبيبه، كل هذا من التعهد. أو طلب ضالة، افتقد شيئا، ضاع منه شيء وأخذ يطلبه. أو آبق، عبد هرب، آبق هرب. فالصحيح في هؤلاء، كل هؤلاء المعذورين ونحوهم، أنه لا شيء عليهم بترك المبيت، يعني بمزدلفة، يعني إذا ترك المبيت بمزدلفة لا شيء عليه، هذا عذر. ولهم أن ينفروا بعد الغروب، ينفروا يعني يخرجوا بعد غروب الشمس، منين؟ من عرفة، لهم أن ينفروا بعد الغروب. واضح؟ قال من السنن كذلك ويتجرد عند الإحرام، هذا سنة، يتجرد يعني يخلع جميع ملابسه، هذا التجرد، التجرد هو خلع جميع الملابس. ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين، هذا أيضا سنة. إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط، يعني خلع المخيط، نزع يعني خلع. لاحظ عندي مخيط بالخاء، بالخاء المعجمة، وعندي محيط بالبدن، وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب؟ يعني هل هذا النزع سنة ولا واجب؟ فيه خلاف. الآن أنا أحرمت، نويت الدخول في الحج وأنا لابس ملابس عادي، قال إذا أحرمت عند الإحرام ينبغي عليك أن تنزع هذه الملابس، طب هذا النزع سنة ولا واجب؟ قال فيه خلاف، في خلاف المذهب. هؤلاء ما يفعلون منهم حتى منهم ما يبدأون بالملابس الإحرام، لماذا يبدأون بهذا؟ الإحرام هو مرد به نية ليس بالنسبة. صح، أنت لابد أن تكون عند الإحرام تخلع الملابس، هو قدم خلع الملابس قبل الإحرام، لا مانع، جيد، دخل في العبادة متهيئا له، العبادة من الميقات. صح، تمام، أنت نويت عند الميقات أن تعود إلى الله، لكن ما الآن هو ليس هو موضع لبس الملابس؟ نعم هو، إذا ترك ولبس هناك في فندق، لبس في فندق هذا أثم، لأنه لبس مخيطا وهو ممنوع منه. وإذا بدأنا شيخ نقول له ما عند خلعوا ملابس، صح، وهذا هو الصحيح كبير جدا. الآن نقول حتى يكون الأمر أيسر، الذي يأتي مثلا من الشيشان يريد أن يحج، بعض الناس يأتون من الشيشان أو من داغستان يأتون بالباصات، خلاص يمرون على ميقات أهل مصر، ويأتي يمر على ميقات أهل مصر الجحفة، خلاص، فلما يمر على الجحفة نقول هنا يجب عليك أن تحرم، بكل هذا الطريق هو لا يلبس الإحرام، ما نأمر بهذا. حينما يأتي إلى الجحفة نقول اخلع ملابسك، اخلع الملابس أول، ثم البس ملابس بيضاء الإزار والرداء، ثم انوي الدخول في النصر، حتى لا تكون متلبسا بمحظور. خلاص هذا أفضل، لأنه إذا الإنسان أحرم نوى الدخول ثم خلع ربما يتأخر. الذي فزر به الرافعي في آخر كلامه، آخر كلامه الذي ذكره في الشرح الكبير، أنه يجب التجرد من المخيط، يجب يجب التجرد من الإيه؟ من المخيط. يبقى إذن عند الإحرام، يعني إذا أراد أن يحرم يجب أن يتجرد من المخيط. واضح؟ لاحظ كلمة عند، العندية هنا يعني قبل التلبس بالإحرام، مش هو أحرم قال نويت، قال بقلبه نويت الدخول في الحج ثم خلع الملابس، لا، قبل أن يدخل، قبل أن يدخل في الإحرام، لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه. وبه جزم النووي في شرح المهذب. يبقى هذا المعتمد أنه يجب عليه أن يتجرد. نعم، هذا إقرار. كلام المحرر، كلام الرافع في المحرر، والمنهاج كلام النووي في المنهاج، يقتضي استحبابه، يقتضي أنه مستحب وليس واجب. وبه صرح النووي في مناسكه، صرح الإمام النووي في المناسك بأنه مستحب وليس بواجب، وجعله من الآداب. قال الإسنوي وهو المتجه، يعني هذا هو المتجه، أنه من المستحبات التجرد من المخيط. متجه يعني، المتجه يعني أن هذا هو الأوجه الراجح، يعني من جهة النظر الراجح، ومن جهة النظر من جهة العقل أو من جهة القياس العقلي. يعني هم الآن الإشكال إذا نوى في مناسك هذا اللبس هو آداب. ليس لبس، انتبه. عن ماذا يتكلمون هنا؟ تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع في هذه المسألة هو أنا الآن نويت الدخول في النسك، فقلت نويت الحج، أو قلت لبيك اللهم لبيك بحج. أول ما أقول هذا الكلام أخلع الملابس وجوبا، وألبس ما ليس مخيطا، إزار ورداء، هذا وجوب، هذا باتفاق. طيب أين محل النزاع؟ قال محل النزاع قبل الإحرام، قبل أن تحرم. فأنا الآن جالس معك، قلت الله أنا أريد أن أحج، إن شاء الله أنوي الحج، خلاص لم أنوي إلى الآن، خلعت الملابس، دخلت الحمام، خلعت الملابس، لبست لبس الإحرام، ها؟ ثم نويت. هذا هو محل النزاع هنا في هذه الصورة، أني خلعت الملابس قبل أن أحرم، قبل، واضح؟ قبل أن هذا هو محل النزاع. قال الرافعي في الشرح الكبير، والنووي أقره في شرح المهذب، أنه واجب، هذا الذي فعلته واجب في المحرر والمنهاج. وقال الإسنوي إنه المتجه، وقاله الإمام النووي في الإيضاح، قال لا، هذا مستحب لأنه لم يتلبس بالنسك. قال لماذا أنت تجعله يخلع الملابس؟ فهمت هذا؟ هذا هو محل النزاع. وضحت الصورة ولا غير واضحة؟ نعم واضحة. قال وهو المتجه لأنه قبل الإحرام، أهو، لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع. يبقى متى يجب النزع؟ بعد بعد الإحرام، بعد الإحرام، بعد أن يحرم. أما قبله كمن كان جالسا قال أخلع الملابس ثم ألبس ملابس الإحرام، نقول هذا ليس واجب على المتجه كما قال الإسلام. ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. يعني إذا مسكت يعني إرسال، يعني إذا لا يجب إرسال الصيد، يعني عندي صيد مصطاده قبل أن أحرم، هل يجب أن أرسله؟ ها؟ يجب؟ لا لا لا، لا يجب. أنت غير ممنوع الآن، أنت لم تحرم، متى يكون ممنوعا؟ بعد الإحرام. ويؤيده أيضا، يعني يقويه، أنه لو علق الطلاق على الوطئ قال إن وطئتك فأنت طالق، فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه، أنه عندك، نعم عندي أنا، فإن المشهور إخوان ما عندك؟ فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه. أيوة أنا عندي فإن المشهور أن لا يمتنع. يبقى إذن ما الذي لا يمتنع؟ الطلاق ولا الوطء؟ يكون الوطء. الوطء لا يمتنع عليه الوطء. قال لزوجتها كذا: إن وطئتك فأنت طالق. هل يمتنع عليه الوطء حتى لا يكون مطلقا؟ نقول لا يمتنع عليه الوطء. طب إذا وطئ طلق. فإذا تجرد، أقول بقى عند التجرد، إذا تجرد يعني خلع الملابس، يستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين. يبقى عنده لباسين، إزار ورداء ونعل في قدمه، نعلين. لقول ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. هذا الحديث غير موجود، مسند، ليس مسند. بعض العلماء عزاه للمنذر وهو ليس موجودا في المنذر، وبيض له النووي، الإمام النووي كتبه لكن لم يذكر تخريجا له، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على كلام ابن المنذر، لأن ابن المنذر يقول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب ثبت، إذن هناك إسناد. أين هذا الحديث؟ لا يوجد، لم يجده الحافظ في التلخيص. خلاص، إذن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح بقى، أحرم في إزار ورداء. خلاص، أحرم في إزار ورداء، يعني لبس ملابس الإحرام، إزار أبيض ورداء أبيض. الإزار هو الرداء الذي يوضع على الكتف، والإزار الذي يلف على الوسط أو النصف الثاني من البدن. وكذا أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، رواه مسلم أيضا عن جابر. وأما البيض، لماذا هو أبيض؟ فلقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. شيخ، إذا أطلق حسن مأمور بحسن ذاته؟ نعم. أما حسن لغيره، هل من طبقة ضعيف أو طبقة صحيح؟ صحيح، مقبول. نعم، يحتاج به ويعمل به، صح؟ نعم، لكن إذا أطلق الحسن، هذا الإطلاق عند المتأخرين، إذا قلنا هذا حديث حسن. أما كلام النووي، كلام الترمذي رحمه الله تعالى، هو الذي شهر الحسن. فالترمذي في السنن في الجامع يكثر يقول هذا إسناد حسن، وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث حسن غريب. فمقصوده بالحسن هنا يتعدد بحسب السياق. خلاص، ربما يقصد به الحسن الذي هو حسن لغيره، وربما يقصد الحسن الذي هو حسن لذاته. هو الذي أشكل على المحدثين هو ما يأتي ترمذي حسن. نعم، حسن هو الذي أشكله، الذي أشكل حسن غريب. حسن غريب، الذي أشكل هو حسن غريب. لماذا هو يقول حسن؟ لأنه الخطاب يقول أن الحسن هو الذي تعدد طرقه. نعم، فأنت تقول لي هذا متعدد طرق، حسن تعدد الطرق، ثم تقول لي غريب جاء من طريق واحد، هذا أشكل. حسن غريب، حسن متعدد الطرق، غريب من طريق واحد، كيف هذا؟ كيف أجمع بينهم؟ هذا الذي أشكل عليه. فقال العلماء: لا، هو قصد أحد نوعي الحسن، وهو الحسن لذاته الذي لم تتعدد طرقه. الحسن لذاته لم تتعدد طرقه، بأن كان سندا واحدا في بعض رواته بعض الضعف من جهة الضبط، من جهة الضبط ليس من جهة العدالة. فإذا كان الضبط ضعيفا، خلاص، يمكن أن نقول عن هذا، وهو ثقة، يعني هو ثقة لكنه فيه ضعف في ضبطه، فنقول هو حسن. مبحث كبير جدا مبحث الحسنان. قال ويستحب أن يكون يعني الإزار والرداء جديدين، فإن لم يكن لم يكون جديدين فنظيفين. ويكره المصبوغ. ما معنى المصبوغ؟ يعني الملون، المغير لون، يعني صبغ بالبياض، صبغ باللون الأبيض، يعني هذا لون زيتي فيحول هذا اللون للأبيض، هذا محروم، والله أعلم. قال ويستحب أن يصلي ركعتين. طيب ما هاتان الركعتان؟ تسميان ركعتا الإحرام. ركعتا الإحرام يعني أول دخوله لا لازم لنا من ميقات الآن، هو من أول ما يحرم أي مكان أحرم فيه، أول ما يحرم يصلي ركعتين، ركعة الإحرام. يقرأ في الأولى، هذا سيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، طبعا بعد الفاتحة. وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح، عندنا خمسة أوقات مكروهة، كراهة تحريم ولا تنزيه؟ ولا تحريم. أحسنت، الحرام. هذا حرام، هذا يقع الصلاة النافلة في هذا الوقت بغير عذر حرام. الجملة السبب متأخر ساعة. نعم متأخر. دخل صح الإحرام، دخل الوقت ثم جاء الإحرام، فنقول لا ما يصلي، يكره، يكره تحريما. ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام، يعني الآن أنا أحرمت ثم صليت الظهر خلاص جميل. وقال القاضي أن السنة الراتبة تغني عنهما، السنة الراتبة تغني عن الركعتين، هذا الاستحباب، هذه الركعتين ركعتي الإحرام قبل نية الدخول في النسك، يعني هو يصليها ثم ينوي الدخول، والله أعلم. ركعتي الإحرام يصلي الركعتين ثم يحرم، يعني يصليهما، يعني يجعل هذا الإحرام بعد الصلاة. نعم.